بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في باب الربا، وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد وأبو داود، وفي إسناده مقال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في كتابه بلوغ المرام في باب الربا، عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى إليه هدية فقبلها فقد أتى بابا من أبواب الربا. هذا الحديث يدل على أن الإنسان يعني ينبغي له أن يشفع لأخيه فيما يعود عليه بالخير وفيما يدفع عنه الضرر، ولكن لا يتخذ ذلك وسيلة لأخذ شيء في مقابل ذلك، وإنما يفعل ذلك من باب الإحسان، ومن باب الإحسان إلى أخيه المسلم ونفعه ودفع الضرر عنه، ولا يأخذ في مقابل ذلك شيئا، وإنما يحتسب ذلك عند الله ويرجو الثواب من الله سبحانه وتعالى. والشفاعة إما أن تكون في يعني تخليصه من مصيبة ومن بلاء ألم به ومن ظلم حصل له فيشفع لتخليصه منه، فهذا يعني فعل يعني شيئا واجبا، لأنه يجب عليه العمل على تخليصه ما دام قادرا على ذلك، ولا يجوز له أن يأخذ فائدة من وراء هذا. وكذلك أيضا لو شفع له في معصية وفي أمر يكون فيه مضرة، بأن يعني يشفع له بالوصول إلى منصب ويكون فيه ضرر في وصوله إليه عليه وعلى غيره، فإن ذلك لا يجوز، لأنه شفاعة في أمر حرام لا يسوق. وأما إذا كان في غير ذلك، يعني من الأمور التي ليست من الأول ولا من الثاني، فبعض أهل العلم يقول إن الأولى أن يكون أن لا يأخذ على ذلك يعني شيئا، وإنما يرجو الثواب من الله عز وجل. ولا شك أن كون الإنسان يحسن إلى غيره ولا يسعى إلى تحصيل فائدة يعني دنيوية من وراء شفاعته، لأن الشفاعة سهلة وبسيطة، ولا يصلح أن يأخذ يعني شيئا في مقابلها. ولهذا جاء في هذا الحديث أنها يعني أنه قد أتى بابا من أبواب الربا، وذلك لأنه يعني فعل شيئا سهلا وعمل يعني شيئا سهلا وحصل من ورائه يعني شيئا يعني كبيرا أو كثيرا، فيكون في ذلك مشابهة يعني للربا، من ناحية أن المرابي يحصل شيئا كثيرا في مقابل يعني شيء يعني يسير أو شيء قليل. فألحقت يعني هذه أو هذه الشفاعة يعني في ذلك، وجعلت أنها من أبواب الربا، لأن المرابين يحصلون أشياء كثيرة عن طريق ربا، فكذلك مثل ذلك هذه الشفاعة. والحديث قال في إسناده مقال، لأن فيه القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي وفيه كلام، لكن حسن يعني جماعة من أهل العلم حديثة، وقد جاء يعني توثيقه والثناء عليه من بعض أهل العلم، فصار يعني ذلك يعتبر ثابتا ويعمل به ويعني ويبتعد الإنسان عن أن يأخذ شيئا في مقابل الشفاعة التي هي أمر يسير وأمر سهل يحصل من ورائها شيئا يعني كبيرا. ولكنه إذا ما كان هذا في أمر واجب ولا في أمر يعني دخوله فيه مضرة وإنما كان في من باب الإحسان، فإذا أحسن إليه أو قابله من باب من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراشي والمرتشي، رواه أبو داود والترمذي وصححه. ثم ذكر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن الراشي والمرتشي، واللعن يدل على أنه من الكبائر، لأن علامة الكبيرة أن تكون في أمر في حد في الدنيا أو توعد باللعن أو النار أو بإحباط العمل أو غير ذلك، إن هذا هو الذي يعني تعرف به الكبائر ويميز بها بين الصغائر والكبائر. وهنا فيه لعن الرسول صلى الله عليه وسلم للراشي والمرتشي، والراشي هو الذي يدفع الرشوة، وهي مال يتوصل به إلى ترك واجب أو إلى الوقوع في أمر محرم، إلى الوقوع في أمر محرم، وذلك لا يسوغ ولا يجوز. وسمي الراشي أو الرشوة لأنها يعني مثل الرشاء الذي هو الحبل الذي يتوصل به إلى استنباط الماء وإلى إخراج الماء من البئر، فأطلق على هذه الوسيلة التي يتوصل بها إلى أمر محرم بالرشاء الذي هو وسيلة يتصل بها إلى شيء نافع الذي هو الماء. فلعن رسول الله الراشي الذي هو دافع الرشوة، والمرتشي الذي هو طالب الرشوة والذي تصل إليه الرشوة، فكل من هذا وهذا ملعونان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الأحاديث عند الإمام أحمد يعني من رواية ثوبان، وفيه ذكر الرائش يعني أن لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. والرائش هو الواسطة الذي يكون بينهما، والحديث لم يثبت الذي فيه الرائش لم يثبت، ولكنه لا شك أنه من التعاون على الإثم والعدوان، ولا شك في حصول إثمه لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، ولكن كونه يعني يكون ملعونا وأن يوصف بهذا الوصف لم يأتي شيء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولكنه داخل في التعاون على الإثم والعدوان وهو آثم في ذلك. والحديث كما قلت يعني لم يصح لأن في إسناده من لا يحتج به، وهو في مسند الإمام أحمد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله، متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث في المزابنة، والمزابنة هي يعني أن يبيع ثمرة النخل بآصع يعني من التمر يعني فيكون يعني هذا الشيء الذي عرش النخل وهو مجهول، ومقابل هذا الذي بذل في مقابله وهو تمر يعني وهو تمر، فيكون من قبيل الربا لأن فيه بيع الشيء من جنسه مع عدم التساوي. ومعلوم أن التمر يكون بالتمر لأنه يعني يصير متماثل، وأما ما يكون بين الرطب وبين التمر فإن هذا يعني يكون الربا لأنه لا يتحقق التماثل فيه، لأنه أولا جهالة فيما فيه جهالة فيما على رؤوس النخل وهو يعني يتخذ بالخرص، وأيضا يعني فيه يعني عدم تحقق التماثل، وذلك أنما في رؤوس النخل أو على رؤوس النخل من الرطب يعني لا يعني يتحقق ولا يغلب على الظن أيضا المماثلة بين هذا وهذا، فلهذا حرم هذا النوع من المبايعة أو من الذي هو التي هي المزابنة التي هي جاءت بيانها في هذا الحديث بأن يأخذ الرطب في مقابل التمر والزبيب يعني في مقابل العنب والبر يعني الذي في السنبل في مقابل الحب الذي يعني الذي هو كيل معلوم بشيء مجهول، يعني بشيء مجهول. هذه هي المزابنة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك، رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم. ثم ذكر هذا الحديث الذي هو بيع الرطب بالتمر، وبيع الرطب بالتمر يعني يكون من المزابنة التي هي تقديم تمر يعني تمر مكيل في مقابل ثمر على رؤوس النخل يعني الذي هو رطب، ويكون أيضا بأن يكون كل منهما موجود يعني ليس في رؤوس النخل، وإنما يعني هذا يعني يباع هذا بهذا يعني مناولة ومبادلة وليس يعني خاصا بما يكون على رؤوس النخل، لأن ما يكون على رؤوس النخل هو المزابنة. وأما إذا يعني كان هذا في الأرض وهذا شيء وهذا قسم وهذا قسم فإنه لا تتحقق المماثلة يعني بينهما، ولو صار يعني في الكيل يعني متساوي لكنه إذا جف فإنه ينقص، إذا جف الرطب فإنه ينقص يعني، فإذا يكون يعني لم يتحقق التماثل. والجهل بالتساوي، الجهل بالتساوي كالعلم بالتماثل، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، كالعلم بالتفاضل فلا يجوز ذلك. وهذا كما قلت يعني ليس متعلقا بالمزابنة بل يكون لا علاقة له بالمزابنة، رطب موجود في في في في وعاء وتمر موجود في وعاء فلا يباع هذا بهذا لما يحصل بينهما من التفاوت إذا يبس إذا جف التمر، إذا جف الرطب فإنه ينقص عن التمر، فإنه ينقص عن التمر ويكون في ذلك الربا. ومثل ذلك أيضا لو يعني أخذ صاعا من دقيق وصاعا من بر فإنه أيضا لا يجوز، لأن البر إذا طحن زاد عن صاع الدقيق، لأن الصاع من البر إذا طحن فإنه يزيد عن الصاع، فلا يجوز أن يباع صاعا من البر بصاع من الدقيق، صاع من الدقيق، لأن البر الدقيق البر إذا طحن صار أكثر من الدقيق، صار أكثر من الدقيق، ولهذا لا يجوز بيع صاع من بر بصاع من دقيق لحصول التفاوت بينهما. ومثل ذلك صاع يعني بيع الرطب بالتمر لأنه ينقص، لأن هذا يزيد وهذا ينقص، البر إذا طحن زاد، وهذا الذي هو تمر مع رطب إذا يعني يبس فإنه ينقص. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني سأل هل ينقص الرطب إذا جف، لا ليعلم يعني أنه يعني ينقص فإنه معلوم، ولكن أراد أن يقرر وأن يبين السبب في كونه لا يجوز، وهو أن الرطب يعني إذا جف ينقص، عن التمر الذي هو يابس، عن التمر الذي هو يابس، فسؤال الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك ليوقفهم على العلة وليوقفهم على الحكمة. ولهذا هم لما قالوا نعم أخبرهم بأن إذن الأمر يختلف وأنه لا يجوز، لأنه يحصل النقص، وهذا هو السبب، لأن فيه ست فاضل. فليس سؤاله صلى الله عليه وسلم ليعلم أنه ينقص أو لا ينقص، فهو عالم بأنه ينقص وهم يعلمون بأنه ينقص، ولكنه أراد أن يوقفهم على علة التحريم وعلى أنه يكون من قبيل الربا وأن فيه عدم التماثل وعدم التساوي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الكارئ بالكارئ، يعني الدين بالدين، رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف. ثم ذكر هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكارئ بالكارئ، يعني الدين بالدين، يعني الدين بالدين، لأن البيع يعني في مثل هذا لا يجوز. والحديث ضعيف، ضعيف جدا، وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف، يعني لا يحتج بحديثه، ولكن معناه صحيح، قد أجمع على ذلك أهل العلم، وأنه لا يباع الدين بالدين، لا يباع الدين بالدين. ومن أمثلة ذلك، من أمثلة ذلك فيما يتعلق بالسلم الذي هو تقديم الثمن وتأجيل المثمن الذي سيأتي، تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. فإذا الثمن يقدم نقدا، لكن لا يجوز أن يكون دينا في ذمة، لأن هذا يصير من قبيل الدين بالدين، لأن الرطب أو الشيء الذي عقد عليه السلام هو مؤجل، لأن المثمن مؤجل. فإذا كان الثمن أيضا يعني دينا في الذمة ولم يكن يعني نقدا جاهزا، فهو أيضا يكون يعني من قبيل بيع الدين بالدين، لأن شيئا يعني في الذمة هو دين، يعني يكون هو في مقابل السلم الذي هو المثمن الذي أجل والذي هو مؤخر، فيكون هذا يعني هذا في الذمة وهذا في الذمة، فيكون هذا من قبيل بيع الدين بالدين. ومن أمثلته أيضا أن الإنسان إذا يعني باع يعني سلعة حاضرة بسلعة غائبة موصوفة في الذمة، فإن ذلك سائغ، ولكن يعني يكون من قبيل الدين بالدين أو الكالئ بالكالئ إذا يعني جاء وقت التسديد أو وقت الأجل الذي تدفع فيه السلعة التي هي المثمن والتي هي مؤجلة، يتفقان على أنه يؤخر يعني التسديد، ويبيع عليه السلعة التي هي دين في ذمته بزيادة، فتكون هذا شبيها بربا الجاهلية، إلا أن ربا الجاهلية يعني يكون يعني نقود يعني حلت، فإذا جاء وقت حلولها يقول إما أن تربي وإما أن تقضي، إما أن تربي وإما أن تقضي. أما هذا فإن المثمن أو الثمن أو الذي في الذمة هو سلعة في مقابل سلعة مقدمة، فإذا يعني باعها عليه بشيء زائد يعني فيكون نتج يعني عن هذه السلعة التي في الذمة أنه زيد أو بيعت عليه بزيادة، فيكون هذا شبيه بربا الجاهلية الذي يقول فيه إما أن تربي وإما أن تقضي. وهذا هو الشيء الذي يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفا، لأن كونه إذا حل الأجل ثم يعني يزيد عليه فيكون هذا يكون أضعافا مضاعفة، لأنه يتسلسل ويزيد يعني المال الربوي، وأن ينتقل من ربا إلى ربا، فيكون متسلسلا وبذلك يكون من الأضعاف المضاعفة في الربا. قال رحمه الله تعالى: باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، متفق عليه. ثم قال: باب العرايا. العرايا جمع عرية، العرايا جمع عرية، وهي مثل المزابنة إلا أنها مستثناة من المزابنة للحاجة إلى ذلك ولضرورة الناس إلى ذلك، لأنها تقديم تمر في مقابل رطب في الذمة، يعني شيء موصوف في الذمة سواء تمر أو غير تمر، لأنه يعني يقدم يعني ثمنا معجلا في مقابل مثمن مؤجل، يكون في الذمة موصوفا في الذمة، ويأتي يعني عند عند عند عند عند, عند حلوله، يعني هذا هو السلام، هذا هو السلام. ف يعني هذه ذاك هو السلام، ولكن العرايا هي مستثناة من المزابنة، وذلك أن المزابنة حرمت ولكنه رخص لمن هو بحاجة إليها في حدود معينة، رخص يعني في ذلك في حدود معينة، وأن يكون بعض الناس يعني بقي عنده تمر من العام الماضي ولكنه بحاجة إلى رطب وليس عنده نقود يشتري بها رطب، وعنده تمر من العام الماضي، فرخص بأن يعطى صاحب النخل يعني هذا التمر الجاهز من العام الماضي في مقابل تمر يستفيد منه صاحبه في الموسم، يستفيد منه صاحبه في موسم الرطب ويجنيه شيئا يعني فشيئا، ولكن في حدود ما دون 5 أوسق، يعني لا يجوز الزيادة على ذلك، رخص في أو استثني من منع من من من تحريم المزابنة يعني شيء معين يحتاج الناس إليه ويضطرون إليه بشروط، فيعني يجوز في هذه الحالة، وهذه هي العرايا التي استثنيت من المزابنة، العرايا التي استثنيت من المزابنة. الحديث: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرايا أن تباع بخرصها كيلا. رخص يعني هذا الترخيص يعني من شيء محرم، يعني فالعرايا استثنيت من المزابنة لحاجة الناس إليها، وتكون بخرصها يعني بخرص يعني الثمر الذي سيستفيد منه الإنسان في الموسم، وعنده تمر زائد من العام الماضي، فأبيح بأن يدفع هذا التمر الزائد من العام الماضي ويعطيه لصاحب الثمر يعني يستفيد منه، ويأتي في مقابله هذا الرطب الذي يجنيه ذلك الإنسان، ولكنها لا تزيد أو لا تكون في أنقص من 5 أوسق، أنقص من 5 أوسق، يعني لا تزيد على ذلك لأنها مستثنات، والرخصة إنما تكون بقدرها وبحدها الذي يحد، وقد جاء تحديد ذلك في الشرع بأن يكون ما دون 5 أوسق كما سيأتي، والـ5 الأوسق يعني كما هو معلوم مقدار يعني مقدار 300 صاع، أقل من 300 صاع، 5 300 صاع، والمقدار الذي رخص فيه ما دون 5 أوسق. ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وهذا يعني تفسير للعرية، وأنه رخص فيها وأنها أهلها يستفيدون من الرطب، وقد قدموا التمر في مقابل هذا الرطب، ولكن ذلك بخرص، لأنه يعني يجنونه شيئا فشيئا، ويستفيدون شيئا فشيئا، ولكن يقدرون أن هذا النخل أو هذا الثمر في النخل يساوي كذا وكذا، فيأخذون يعني يساوي كذا كذا من التمر، لأن التمر بالتمر هو الذي يعني يجوز، وأما تمر بالرطب هذا لا يجوز حتى ولو كان في الأرض كما عرفنا، لأن الرطب ينقص إذا جف، ولكنه رخص في هذه الصورة التي هي العراية من المزابنة للحاجة إليها، ففيها تقديم تمر جاهز يعني من قبل، وفي مقابله رطب قدرت بالخرص بما يقابل ذلك التمر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق، متفق عليه. وهذا الحديث هو الذي بين مقدار الرخصة وأنها في حدود يعني ما ينقص عن خمسة أوسق، ما ينقص عن خمسة أوسق لا يجوز أن تزيد على ذلك، لأنها قدرت للضرورة وللحاجة إليها وليست للبيع والشراء والاستثمار، وإنما هي للأكل من الرطب في وقت ليس عند الذي عنده تمر، ليس عنده نقود يشتري بها رطب، وإنما عنده تمر ورخص له بهذا الشيء الذي هو يدفع التمر الذي عنده من العام الماضي ويأخذ في مقابله رطبا مخروصا يساويه تمرا يعني لو جف ليستفيد من هذا الرطب في حينه ويتفكى يعني بهذه الفاكهة التي يعني يستفاد منها في زمنها وفي وقتها. وهل يقاس عليه العنب مع الزبيب؟ نعم، العنب مع الزبيب. الحديث جاء في هو أبن جاء في الثمرة يعني في ذكر إيش في الحديث رخص الأول رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، رخص في العرية أن يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا، رخص في يمكن أيضا يعني رخص إيش رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق يعني تمرا، يعني لأن التمر هو الغذاء، وكذلك الزبيب هو غذاء، الزبيب هو غذاء وهو شبيه بهذا، لأن بعض الناس يكون عنده زبيب، عنده زبيب من العام الماضي وليس عنده فلوس يشتري بها عنبا، فهذه تشبهها وتماثلها. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه. وفي رواية وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته. ثم ذكر الحديث بعده. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل وما زهوها؟ قال تحمار وتصفار، متفق عليه، واللفظ للبخاري. ثم ذكر هذين الحديثين المتعلقين ببيع الثمار قبل بدو صلاحها، لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها إلا إذا كان لا إذا كان يعني يعني يستفاد منها بأن تقطع، ويستفاد منها وهي خضراء، لأن الناس قد يحتاجون إلى أن يستعملوا الأخضر، لا سيما إذا كان من الأنواع الحلوة، من الأنواع الحلوة التي يعني يستفاد منها وهي خضراء، لكن بشرط القطع لا بشرط الإبقاء، لأنها إذا بيعت قبل بدو صلاحها ويعني يستفاد منها على هيئتها فيجوز وذلك بأن تقطع، أما بأن تبقى فإن هذا لا يجوز، لأنه بيع للثمار قبل بدو صلاحها. وأما إذا كان الاستفادة منها في حالتها التي هي عليها وهي البسر الأخضر، لأنه يستفاد منه قبل أن يزهي، فإن ذلك يعني سائغ ولا بأس به, لكن بشرط القطع, بشرط القطع. لكن كونها تبقى هذا لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بين أن يعني بدو صلاحها بأن تذهب عنها العاهة, يعني بمعنى أنها يعني وصلت إلى حد الأكل منها فليست كما كالحالة التي كانت قبل ذلك, لأنها عرضة لحصول العاهة فيها, عرضة لحصول العاهة فيها. وكذلك في الحديث الآخر تحمار وتصفار, يعني يتغير لونها من الخضرة إلى الاحمرار والاصفرار. وتحمار وتصفار هي أقل من تحمر وتصفر, يعني لأنها بدو الصلاة, لأن هذا بدأ صلاحها. وأما إذا احمرت وأصفرت يعني فهذا يعني تمكن من يعني من حصول الصلاة, يعني هذا بدو صلاة. ولهذا يكون شكلها إذا كانت بدأ الاصفرار والاحمرار ليس مثل ما إذا مر وقت طويل واشتد الاحمرار والاصفرار, اشتدت الحمرة والصفرة. يعني هنا بدأ الزهو بأن وجد تغيرت من الخضرة إلى, فيكون شكلها يعني ليس أحمر يعني خالصا ولا أصفر خالصا, وإنما هو يعني دون ذلك. هذا الذي يقال له احمرار واصفرار, تحمار وتصفار. أما تحمر وتصفر يعني معناه تشتد حمرتها وتشتد صفرتها. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عن ذلك حتى يبدو صلاحها. قال حتى تذهب عاهته, عاهة الثمرة أو عاهة الثمر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود, وعن بيع الحب حتى يشتد. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. هذا فيه بيان, يعني هناك ذكر الحديث الذي مر فيما يتعلق بالتمر من النخل احمرار واصفرار. وأما بالنسبة للعنب حتى يسود يعني معناها أنه يعني ينتقل من كونه أخضر يعني أخضر يعني فيه حموضة يعني أو حموضته شديدة إلى أن يكون أسود, يعني ظهرت حلاوته ويعني ذهب يعني ذهبت حموضته. وكذلك الحب حتى يشتد في سنبله. هذا الحديث يتعلق بالعنب وبالبري أو الزرعي, وأما ما تقدم يتعلق بالثمر الذي هو الاحمرار والاصفرار, وأما العنب فالاسوداد, وأما الزرع فبالاشتداد. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا, بما تأخذ مال أخيك بغير حق. رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. وهذا يتعلق بالجوائح, والجوائح هي يعني الآفات والفساد الذي يحصل للتمر ويحصل للثمرة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر بوضع الجوائح, وأن الثمرة إذا كان على رؤوس النخل بعد أن باعه على غيره ليستفيد منه شيئا فشيئا, يستفيد منه شيئا فشيئا, وحصل يعني آفة بأن حصل يعني برد يعني حته أو حصل يعني آفة من الآفات, يعني بأن تغير ويعني فسد وخرب, فإن هذا يعني يكون من ضمان البائع, لأن النبي قال بأي شيء تأخذ مال أخيك, لأنه دفع نقودا في مقابل تمر يأكله. ويعني هذا التمر ما سلم له, وإن كان يعني حصل له بالتقلية يعني خلى بينه وبينه، لكن لأن الغالب عليه السلامة، لكن إذا حصل يعني آفة فإنه يعني فإنه لا يحل للبائع أن يأخذ يعني نقودا في مقابل لا شيء، لأنه بذلك يعني يكون المشتري اشترى شيئا لم يحصل لم يتمكن من تحصيله ومن التمكن من الاستفادة منه. ولهذا قال بأي بما تأخذ مال أخيك بغير حق، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث في ما إذا باع الأصل أصل النخل وفيه ثمر قد أبر، قد حصل تأبيره، والتأبير هو أن يشق الطلع من النخلة ويوضع فيها من طلع النخلة الذكر، يعني أو يذر عليها إذا كان يابسا، إذا كان رطبا يعني يأخذ القطع أو هذا ويضعها في يعني في طلع النخلة، وإذا كان يابسا فإنه يذره عليه حتى يطلع يعني يطلع الدقيق الذي حصل أو الغبار الذي حصل من هذا اللقاح اليابس الذي يتخذ من من من من من النخل الذي هو الذي هو الذي هو الذكر، فإنه يؤخذ منه ويذر في يعني في النخلة أو في طلع النخلة، وبذلك يصلح، لأنه إذا لم يحصل فيه في الغالب يكون شيصا، يعني ما يكون يعني يعني تمرا أو رطبا يعني سليما، وإنما يكون شيصا إذا ما حصل له يعني هذا التلقيح، إذا ما حصل له هذا التلقيح. فإذا كان قد لقح فإنه يكون للمشتري تبعا للأصل، وإذا كان قبل التلقيح فإنه يكون يعني تابعا للبائع، يكون تابعا للبائع. وإذا اشترط المبتاع الثمر يعني اشترط البائع الثمر يعني على المبتاع ولأنه يعني لأن حقه أنه يكون له، ولكن اشترط البائع يكون له. قال ايش من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها، يعني بعد أن تؤبر ثمرتها للبائع الذي باعها، وإذا كان قبل ذلك فهي للمبتاع، وللمبتاع أن يشترط يعني ما يكون للبائع، وللبائع أن يشترط ما يكون للمبتاع، فإنها بعد التعبير يعني للبائع وقبل التعبير للمبتاع، ولكن المبتاع إذا شرط أن تكون له بعد التعبير فذلك له، وإن شرط البائع أن تكون المبتاع أن تكون له قبل التعبير أيضا يكون له ذلك. قال رحمه الله تعالى: أبواب السلم والقرض والرهن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه. وللبخاري: من أسلف في شيء. ثم ذكر باب السلم والقرض والرهن. الحديث يتعلق بالسلم، يعني السلم كما عرفنا هو أن يعني يقدم الثمن ويؤجل المثمن، يقدم الثمن ويؤجل المثمن. فالثمن نقود يعني تدفع لصاحب النخل على أساس أنه يستفيد منها في إصلاح نخله، ويكون يعني يكون مقابلها المثمن الذي هو شيء في ذمته، شيء في ذمة صاحب النخل، يعني يكون في ذمته يعني فهو بيع شيء موصوف بالذمة، بيع شيء موصوف بالذمة قدم ثمنه. ويقابل هذا بيع التقسيط الذي هو تعجيل المثمن وتأجيل الثمن، السلم تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، وأما بيع التقسيط أو بيع الآجال فهو تقديم المثمن وتأجيل الثمن، وتأجيل الثمن. الرسول عليه الصلاة والسلام قدم المدينة، ثم إن السلم يعني السلف يقال له السلم، والسلم مثل السلف إلا أن السلف كما يطلق على يعني هذه المعاملة لتأجيل الثمن وتأجيل المثمن يطلق على القرض، يعني يقال السلف. ولهذا جاء في الحديث الذي يأتي بعد هذا أن الرسول استلف بكرا، استلف بكرا يعني اقترض بكرا، فجاء يعني صاحبه يتقاضاه فلم يجدوا بكرا يماثله، وإنما وجدوا سنا أكبر منه، سنا أكبر منه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أعطوه إياه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. ومحل الشاهد من هذا أنه قال استلف، فإن السلم لا يعني لا يكون إلا بهذه الطريقة التي هي تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، وأما السلف فيكون بهذا الذي ماثل فيه السلم، ويكون أيضا في القرض، يعني يطلق على القرض وعلى السلم الذي هو السلف. والدليل عليه الحديث الذي بعد هذا اللي قلت فيه أن الرسول قال أنه استلف بك، يعني لم يعبر باقترض وإنما عبر بالسلف، فإذا دلها على أن السلم، أن السلف يطلق على القرض ويطلق على تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. الرسول الحديث ورد فيه أن الرسول قدم المدينة وهم مسلمون السنة والسنتين، فقال عليه السلام من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، يعني كان يعني قبل ذلك يتعاملون بالسلف والسلم، والرسول والإسلام جاء بإقرار ذلك ولكن بوضع ضوابط، يعني يتخلص معها من حصول الخلاف والنزاع يعني بين الطرفين. وقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، يعني ويكون ذلك موصوفا في الذمة كما هو معلوم، لكنه لا بد من تحديد المقدار ولا بد من تحديد الأجل، ولا بد من تحديد الأجل. والسلف لغة أهل الحجاز، والسلم لغة أهل العراق، والسلم لغة أهل العراق. وهذا الحديث يبين يعني أن السلف أنه لغة أهل الحجاز، لأنه يعني قال قدم المدينة وهم يسلفون، ما قال وهم يسلمون، وإنما قال هم يسلفون، فإذا السلف هو لغة أهل الحجاز. والحديث يدل على لأن الإنسان قد يعني يلتبس عليه هل السلف للحجاز أو القرض للحجاز، يعني ولكن إذا تذكر هذا الحديث عرف أن السلف هل أهل الحجاز، إذا تذكر هذا الحديث ميز به بين السلم والسلف، وأنه يطلق يعني السلف، وأن أطلاقه يعني بلفظ السلف إنما لغة الحجاز، لأن هذا الحديث جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل المدينة وهم يسلفون، وهم يسلفون. لأن هذا يعني هذا الحديث يبين أي اللفظين يطلق على أهل الحجاز وعلى أهل العراق، وأن السلف هو الذي يطلق عند أهل الحجاز، يطلق عند أهل الحجاز. وهذا مثل يشبهه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم دخل من كذا وخرج من كذا في مكة، دخل من كذا وخرج من كذا، فإذا كدا مفتوحة، كدا مفتوحة وكدا مضمومة، فإذا الدخول مع الفتح، الدخول مع الفتح والخروج مع الضم، والخروج مع الضم. فاللسان يعني يستطيع أن يميز مكان الدخول من مكان الخروج بكون الأول مفتوح فيكون فيه الدخول، مفتوح الباب، وذاك يكون فيه الخروج. فهذا مما يعرف به الأشياء التي قد تكون مشتبهة ويعرف بضبطها أو بلفظها، يعني شيء يدل على تعيين هذا أو هذا. وعن عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب وفي رواية والزيت إلى أجل مسمى. قيل: أكان لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. رواه البخاري. وهذا الحديث أيضا يتعلق بالسلم، ذلك أنهم كانوا يعني عندما تكون عندهم المغانم ويكون عندهم يعني نقود، فيعني يدفعونها يعني ثمنا مقدما للسلف أو للسلم الذي هو يعني يأتونهم به يعني في المستقبل، وهو شيء موصوف في الذمة. ثم أيضا الحديث قولهم ما كانوا يسألون عن ذلك يدل على أن المسألة ليست مناطة بهذا النخل بعينه، لأن هذا النخل قد لا يخرج منه شيء، ولكنه شيء موصوف في الذمة لا يتعلق بالنخل بعينه، بل هو في ذمته، يعني يمكن أن يأتيهم من عنده ويمكن يأتي به يعني من غيره، يأتي من غيره. لأن قلنا كنا نسألهم عن ذلك، يعني ما يشكون يسألون عندهم نخل ولا عندهم بساتين، وإنما يتفقون معهم على شيء موصوف في الذمة، على شيء موصوف في الذمة. يعني فكان والأنباط هم يعني جماعة قوم من العرب دخلوا في العجم وفي الروم، ويعني فسدت ألسنتهم فصاروا يعني من جنسهم يعني في اللغة وفي الكلام، يعني وإلا فإنهم أصلهم من العرب، ولكن باختلاطهم العجم استعجموا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. هذا يتعلق بالقرض، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لقد ذهبت لتأدية واجب عملي في إحدى الشركات، وهي فحص سيارات، وكانت هذه الشركة تبعد عن عملي 300 كيلو، وأحضروا لنا غداء، فقال لي زميلي: هذا من هدايا العمال وهداياهم غلول، فهل كلامه صحيح؟ الـ يعني هم يعني أنت الآن يعني ما قدمت لهم شيء يعني من أجل يعني يسامحوك أو يعني يخلصوك من هذا المقدار، أو أنهم يتركون عنك، يعني هذا هو الذي فيه هدية للعمال، أنت لست عاملا، يعني أنت لست عامل، وإنما هم الذين يعني حضر غداءهم وأشركوك في الغداء، فالذي يبدو أن هذا ليس هدية، وإنما هذا طعام يعني من أناس وفدت إليهم وطعامهم يعني حضر ودعوك لطعامهم، فهذا لا بأس. وأما أنت كون تقدم لهم طعام أو تقدم لهم يعني شيء، هذا هو الذي يعني كونك يعني تهدي للعمال. هذا يقول أنه يعمل في مستوصف صحي طبي فيه اختلاط بالرجال والنساء، لكن الرجال في جهة وغرفة لوحدهم، والنساء لهم غرفة، لكن في الدخول والخروج الباب واحد، فهل يجوز له البقاء في العمل؟ أولا السعي في أن المستوصفات يكون منها قسم خاص بالرجال ولا تدخله النساء، وقسم خاص بالنساء ولا يدخل الرجال، هذا هو الأصل الذي ينبغي أن يكون عليه الناس، وأن تكون عليه المستشفيات والمستوصفات، بحيث لا يحصل الاختلاط الذي يترتب عليه مضرة. والإنسان إذا وجد أماكن من هذا القبيل الذي ذكرته، هذا موجود يعني في بعض المستوصفات، أن النساء لا تختلط مع الرجال والرجال لا يختلط مع النساء، وكلهم يأتون إلى مستوصف واحد أو مستشفى واحد فيه قسم للرجال وقسم للنساء، فأنت احرص أن تكون مع هؤلاء الذين هم عندهم ما فيه السلامة. وهذا يقول: هل يجوز لبس الإحرام لغلام صغير لم يبلغ من العمر إلا 5 سنوات؟ يلبس الذي له 5 شهور مو 5 سنوات. كل طفل يراد يعني إدخاله في الإحرام فإنه يلبس، والمرأة التي كانت يعني على بعير ولقيها الرسول صلى الله عليه وسلم بالروحاء فرفعت صبيا وقالت لي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، يعني حملت بيديه هكذا صغير مو 5 سنوات، يعني يمكن 5 أشهر أو أقل من 5 أشهر. فمن من من من يحرم به من الصبيان فإنه يلبس الإحرام، يعني الرجل يعني يلبس ما يلبس الرجل، والأنثى تلبس مثل ما يلبس الإناث، ومثل ذلك كما قلت أنه هذا هو الأصل. يشكل عليه يقول: لبس الحفاظات للصغار هل هذا ينافي الإحرام؟ لا ما ينافي، وضع الحفاظات هذه التي يعني تكون يعني في أسفله وفي قبله ودبره، ويعني هذا شيء ضرورة لا بأس بذلك، وهذا ما يقال إنه من المخيط، المخيط هو غير هذا. يقول: هل يدخل في حديث أبي أمامة من شفع لأخيه شفاعة فقبلها، يقول هل يدخل فيه بيع التأشيرات، يعني يبيع الإنسان التأشيرة، تأشيرة العمل للناس؟ لا يجوز بيع التأشيرات، الإنسان إذا أعطي تأشيرة يعني أعطيت له لكونه يعني طلبها وهو بحاجة إليها، فلا يروح يتكسر فيها ويبيعها فيها ويشتري، هذا لا يجوز. أكثر من سؤال جاء في قضية دفع الرشوة لأخذ الحق، فأي يمكن أخذ حقي إلا بدفع مال، ماذا أفعل؟ إذا كان الإنسان يستطيع أن يتخلص من دفع الرشوة برفع الذين يطلبون الرشوة إلى من يعني يمنعهم ويحول بينهم وبين ما يريدون من الحرام، فإنك لا تطيع لأن هذا يشجعهم. أما إذا كنت لا تستطيع يعني أن تحصل بما على مالك وعلى حقك، وأن أنك إما أن يلحقك الضرر وإما أن تدفع يعني هذا هذا هذا هذا هذه الرشوة، وأنت ما تجد من ينصفك ويحول بين هؤلاء المرتشون يعني وبين ما يريدون، فإذا أعطيتهم يعني شيئا لتسلم على حقك ولئلا يحصل لك الضرر لأنك لا تستطيع رفعه ودفعه، فإن ذلك لا بأس به. يقول: ما هو ضابط الإسراف، وهل يفترق من الغني إلى الفقير؟ الإسراف هو الشيء الزائد عن الحاجة، الشيء الزائد عن الحاجة، هذا هو الإسراف، كلوا واشربوا ولا تصيبوا، يعني لا يتجاوز الحد الذي يعني ينبغي أن يكون عليه في المأكل والمشرب. وإذا كان يعني الطعام يعني إذا كان يعني زائدا وأعطي للفقراء والمساكين هذا شيء طيب، وأما كونه يعني يوضع شيء ثم يرمى فهذا لا يجوز. يقول في بلادنا وزارة الأوقاف تسمح للإمام الراتب أن يتخلف عن فرض واحد في كل يوم، فهل إذا اختار الإمام وقتا معينا يتخلف فيه لعذر أو لغير عذر ويقوم بمن ينوب عنه في الصلاة فهل في ذلك شيء؟ كونه يعني يتخلف بغير عذر هذا لا يستقيم، كيف يتخلف بغير عذر؟ وإنما يعني إذا كان هناك حاجة يتخلف، إذا كان هناك حاجة يتخلف، أما كونه يعني يتخلف بغير عذر فالأصل أنه يعني لا يتخلف، ولكن التخلف للعذر، يكون هذا الوقت الذي يعطاه يعني إذا تخلف عنه وهو معذور يجعل من يقوم مقامه. يقول شيخنا حفظك الله، كيف يتعامل الزوج مع زوجته التي تكذب دائما وتقول في كل مرة تبت؟ يجتهد، أقول يجتهد في يعني إصلاحها وابتعادها عن هذا الأمر المحرم، ويعني يظهر لها الغضب يعني على ذلك ولا يتهاون في الأمر، لأن الكذب يعني عيب يعني ضرر يعني شيء خطير وهو ضرر عليها وعلى غيرها، فيسعى إلى إلى إلى إلى إلى سلامتها من هذا الوباء ومن هذا الضرر ومن هذا الخطر الذي هو من أخطر يعني من أخطر الأشياء المحرمة الذي هو الكذب، يسعى إلى إصلاحها. يقول كيف نفرق بين حديث الشفاعة في كون الهدية مقابل المساعدة بأنها ربا وبين من صنع لكم معروفا فكافئوه؟ هذه فيما يتعلق إذا كان تخبيصا من ضرر أو من ظلم أو يعني شفاعة في إيصال أحد إلى شيء لا يجوز أن يصل إليه فإن هذه محرمة، هذه محرمة لا يجوز أن تدفع بحال من الأحوال. وأما إذا كان يعني شيء ليس من هذا القبيل وإنما هو يعني أحسن إليه يعني في شيء معلوم أن خلاف الأولى أن يأخذ شيئا على ذلك لأنه شيء يسير، لكن إذا كافأ يعني من أحسن إليه ويعني بمكافأة فيكون هذا من هذا يدخل تحت هذا الباب الذي ما صنع إليكم معروفا فكافئوه. يقول هل العملات الورقية بيعها وشراؤها يكون بأصل قيمتها في البنك الدولي بالذهب والفضة؟ العمل كما هو معلوم هي قامت مقام الذهب والفضة، الذهب والفضة اختفيا في هذا الزمان عن العمل وصارت العمل هي الأوراق النقدية، وكل يعني نوع من الأوراق النقدية جنس بنفسه يعني جنس بنفسه فيباع متفاضلا بشرط التقابض، يباع متفاضلا بشرط التقابض مثل بيع الذهب بالفضة، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فالحاصل أن النقود الموجودة الآن لا يلتفت إلى كونها أصلها ذهب ولا أصلها فضة، هي بنفسها جنس سواء كان أصلها كذا أو أصلها كذا، ويباع بعضها ببعض متفاضلا بشرط التقابض، لا يكون نسيئة ولكنها تتفاضل، كما أن الذهب مع الفضة يتفاضل فالأوراق أيضا تتفاضل من دولة إلى دولة. يقول هل تجوز صلاة تحية المسجد في أوقات النهي؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه إذا دخل المسجد في أوقات النهي فإنه لا يجوز حتى يصلي ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد لا يجوز حتى يصلي ركعتين، قالوا هذا عام ما خصص في وقت دون وقت. وجاء والحديث الآخر ومن أهل العلم من قال إنه إذا دخل في أوقات النهي يعني يجلس ولا يصلي أخذا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. والذي يظهر والله أعلم أنه لا ينكر على من جلس ولا على من صلى، فإذا صلى معه إذا دخل أحد المسجد حتى يصلي ركعتين، وإذا جلس معه لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. الحديث يقول: إذا لم أكن صاحب مزرعة ولكن عندي تمر، فهل لي أن أشتري به رطبا للأكل أم أن هذا خاص بأصحاب المزارع؟ لا، ما يجوز شراء الرطب بالتمر، يعني الحديث الذي مر بنا لما قال مقررا لهم سألهم سؤال يعني هم يعرفونه ويقرر يعني ذلك بمعرفتهم إياه، حيث قال: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. قلنا يستثنى عرايا، لكن, لكن, لكن أنت يعني إذا كان عندك تمر بيع التمر بنقود وشرب النقود رطب. قل: ما يدخل في استثناء العرايا؟ وش سؤاله؟ إذا لم أكن صاحب مزرعة ولكن عندي تمر، فهل لي أن أشتري به رطبا للأكل أم أن هذا خاص بأصحاب المزارع؟ لا لا، هذا ليس من العرايا، أنك يعني تمر رطب موجود تبيع هذا الفائدة، لا لا ليس هذا، وإنما هذا يعني تمر قدمته يعني يستفيد منه صاحب ويترك يعني يترك لك نقلات يخرصها وتستفيد منها شيئا فشيئا. أما كونك تشتري تمر برطب، هذا هو الذي جاء فيه لما سئل عن بيع رطب التمر، قال: ينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. يقول فضيلة الشيخ: لي جدة كبيرة في السن مريضة ومصابة بهشاشة في العظام وتحتاج إلى الغذاء، لكنها مصرة أن تصوم في شهر رمضان، وإذا اشتد عليها المرض في نهاية رمضان وكانت مصرة على الصوم، قلت لها إن إبرة التغذية لا تفطر، وأنا أعلم بأنها تفطر، فتأخذ الإبرة، فهل عليها شيء من القضاء أو الإطعام؟ وهل علي شيء بأنني كذبت عليها من أجل صحتها؟ أنت تحرص على يعني تنبيهها إلى ما فيه سلامتها وعافيتها، وإذا كان يعني صيامها لا يؤثر عليها فدعها تصوم، وأما إذا كان يؤثر عليها فاحرص على أنك يعني تخبرها أو تبين لها أن الدين يسر وأن الله عذر يعني من يكون يعني كذلك، فتأتي بالله. وأما كونك تعطيها يعني مغذي أو شيء فليس لك ذلك، أقول ليس لك ذلك، وإنما يعني أرشدها إلى الشيء الذي في مصلحتها، وأنها وإذا كانت قدرت على ذلك ولو كان بمشقة، لأن كما هو معلوم العبادة فيها مشقة والصوم فيه مشقة حتى على صحة مو على الكبار، فالطريقة الصحيحة أنك تحرص على تنبيهها وتذكيرها وإرشادها بالشيء الذي يعني، وأما إذا كان عندها قدرة دعها تصوم. يقول: ما حكم بيع قنطارين حديد من نوع 6 ملي بقنطار واحد من الحديد نوع 12 ملي؟ هذا ليس من الربويات، يباع الحديد بعضه ببعض متساويا ومتفاضلا. يقول: أحسن الله إليكم، عندنا في بلادنا إذا بلغ في النخلة الواحدة كيلو أو كيلوين ويكون جاهزا للأكل يبيعون النخلة بناء على هذا الأمر. إيش؟ إذا بلغ في النخلة الواحدة الكيلو أو الكيلوين. إذا بلغ في النخلة الواحدة الكيلو أو الكيلوين ويكون جاهزا للأكل، يعني معناه استوى. إيه؟ استوى منها شيئا قليل. أين؟ إذا بدأ الصلاح فيها يعني لا شك أنها تباع كلها، يعني لأنه بدأ الصلاح فيها فتباع. آخر كذلك يسأل عن المزرعة كلها. لا، يعني قد يبدو الصلاح في نخلة ونخلتين. لا لا، إذا بدأ بنخلة ونخلتين يعني فقط لا يسوق معه أن تباع النخلة كلها، لأنها كلها ما أزهت. النخلة الآن الواحدة النخلة الواعية تباع التي بدأ فيها الصلاة. إذا بدأ في بعضها. نعم في بعضها. لازم أن تصير كلها مع بعض. طيب والنخلات في المزرعة. ها؟ النخلات في المزرعة. النخلات اللي مثلها. النخلات اللي مثلها يعني هي التي تباع. وأما إذا كان أكثر النخل أخضر وأما ما بدأ صلاح لا يباع. لا يباع ذاك لأنه وجد صلاح في نخلة ونخلتين. يقول أشكلت علي مسألة الجائحة إذا كان المشتري مفرطا فلم يأخذ الثمر حتى أتته الجائحة أليس الضمان عليه؟ إذا فرط وتركها يعني مدة يعني طويلة يعني بحيث أنه يعني صارت تمرا ويعني وإنما أخذها ليأكلها رطبا لا شك أنه مثل هذا أنه مفرط وهو الذي يعني يكون لأنه حصل له بتفريطه. وأما الأصل أنه ليس عليه ضمان وإنما ضمان على المالك ولهذا قال بأي شيء يأخذ أحدكم مال أخيه. يقول نحن في أمريكا ولدينا من يسلم وهو حديث عهد بالإسلام لذلك نحتاج أن نضع خيط أو لاصق في الأرض لتسوية الصفوف. لا يسلم تضعون خطوط تلصقونها أو تربطونها يعني لا تفعل ولكن يسوي الصفوف. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما وضع خيوط وإنما كان يقول سوي الصفوف ويرشدهم إلى أن يستووا أن يضر بعضهم إلى بعض. يقول ما حكم بيع البطيخ على السكين؟ ما في بس أقول لا بس بذلك يعني يكون أنه مستوي يعني يبيعها لأنه مستوي ما في بس. يقول رجل باع شاة لرجل آخر فقال المشتري أبقها عندك إلى وقت المغيب فأبقاها البائع عنده وقبل مغيب الشمس فرت هذه الشاة دون تقصير من البائع في المحافظة عليها فمن يتحملها؟ على كل إذا كانت